الله تعالى بسند متصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب المغازي الباب 31. قال رحمه الله تعالى: باب غزوة ذات الرقاع، أي الغزوة المسمى بذات الرقاع لأنهم لفوا على أرجلهم الرقاع فسمي بذلك كما سيأتي في الحديث. قال: وهي غزوة محارب خصبة. محارب خصبة قبيلة من بني ثعلبة من غصبان، كلها أصناع القبائل. فنزل نخلا، أي مسمى بوادي نخل، وهي بعد خيبر، أي هذه الوقعة أو هذه الغزوة بعد غزوة خيبر. لماذا؟ لأن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه جاء بعد خيبر وقد حضرها به، فصارت بعد خيبر. وقال عبد الله بن رجاء، وقال عبد الله بن رجاء على معلق، وقال عبد الله بن رجاء، وفي بعض النسخ وقال لي عبد الله بن رجاء، وهو الغداني البصري سمع من البخاري وهنا علقه، وقد وصل هذا يعني وصله أبو العباس السراج في مسنده، فهذا معلق عند البخاري. قال: أخبرنا عمران القطان، عمران بن داور القطان، عن يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير وأبو كثير اسمه صالح المتوكل اليمامي وصري الأصلي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما الصحابي من الصحابي رضي الله عنهما من المكثرين السبعة، روى 1540 حديثا. قال أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف، أي في حال الخوف في غزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع، صلى بأصحابه في حالة الخوف، صلاة الخوف يعني بتلك الغزوة، غزوة ذات الرقاع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف بذي قرد، كذلك أيضا اسم موضع غزوة، غزوة ذات قرد ذي قرد، فأيضا صلى فيها، ففي مشروعية صلاة الخوف لمن أصابه مثل ذلك. وقال بكر بن سوادة: حدثني زياد بن نافع، وقال بكر بن سوادة، هنا بكر بن سوادة، هنا يقول بكر، هذه الرواية بكر بن سوادة، فهو الجذامي المصري يقنى أبا ثمامة، وكان أحد الفقهاء بمصر، وهذا وصله سعيد بن منصور، هنا معلق وصله سعيد بن منصور. قال: حدثني زياد بن نافع عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن جابرا حدث عن أبي موسى أن جابرا حدثهم أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما حدثهم، أي حدث الصحابة أو التابعين الذين معه. زياد بن نافع هذا فهو التجيبي المصري، تابعي صغير، وليس له في البخاري سوى هذا الموضع. وأما أبو موسى فيقال إنه علي بن رباح أو علي بن رباح، أبو موسى ليس الأشعري هنا بخلاف السابق الذي سبقه هو أبو موسى الأشعري، وهذا علي بن رباح وهو تابعي معروف أخرج له مسلم، ويقال أيضا هو الغازي، في خلاف من هو أبو موسى هذا بين الرواة أو بين الشراح خلاف. أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حدثهم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم، أي الصحابة، يوم محارب أي يوم غزوة محارب وثعلبة قبيلتان، فبه إثبات صلاة الخوف. وفي السند وقال إسحاق صاحب المغازي، وهذا أيضا معلق: سمعت أبا بن كيسان، سمعت جابر رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذات الرقاع من نخل اسم موضع، فلقي جمعا من غطفان اسم قبيلة، فلم يكن قتال إلا أن وأخاف الناس بعضهم بعضا، إلا أن فيه خافة وليس فيه قتال، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الخوف. لماذا؟ لأنهم قالوا بعدما صلوا الظهر ندموا على أن لم يهاجموا عليهم، فقالوا: ستأتي صلاة هي أحب إليه من كذا وكذا، سنهاجم نريد صلاة العصر. فجاءه جبريل فقال له عن صلاة الخوف، لأن هؤلاء دبروا أن يهاجموكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف للأمن ليأمن الصحابة رضي الله عنهم من غوائل هؤلاء المشركين. وقال يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم القرج وبذلك صلى صلاة الخوف. وبسنة متفق على: حدثنا محمد بن علاء أبو كريب أحد المشايخ الستة قال: حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد الطبقة التاسعة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة بريد بن عبد الله بن أبي بردة وكنيته أبو بردة أيضا أبو بردة عن أبي بردة يروي عن جده أبي بردة عن أبي بردة جده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس من سليم بن حبار رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بغزوة ونحن في ستة نفر. يعني هو يريد الذين معه جاءوا من اليمن أبو موسى الأشعري وبعض أهل السفينة إخوانه اثنان هم ثلاثة. يعني بيننا بعير نعتكبه أي نركبه بالنور بالتناوب معنا. قال: فنكبت أقدامنا أولي المسير نكبت أقدامنا أي جرحت انجرحت يعني ونكبت قدماي يقول سلمة يعني أبو موسى وسقطت أظهار شدة يعني وطي على الأحجار والأخشاب فكنا نلف على أرجلنا الخراق أي خراق الثياب فسميت غزوة ذات اللقاء لهذا المعنى. وبعضهم يذكرها سبب آخر ولكن هذا هو المشهور والذي في الصحيح أن بين أبو موسى الأشعري لماذا سمي ذات الرقاع لأنهم لفوا على أرجلهم خرق رقاع. قال: لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا فلهذا سمي بذلك. وحدث أبو موسى بهذا الحديث يعني أول حدث بهذا ثم كره ذلك كره التحديث سكت عنه وقال: ما كنت أصنع بأن أذكره كأنه خفي أن نظر عمله الذي عمله لله. فهذا فيه استنبط منه أن الحق أو أن الأولى بالمسلم أن لا يظهر عمله إلا لضرورة أو لفائدة حتى يتسنع أو حتى يقتدي به يستنى به غيره يمكن يذكر لهم فعلنا كذا وإلا فلا خير فيه لأن هذا ينافي الإخلاص. قال: ما كنت أصنع بأن أذكره كأنه كره أن يكون شيء من عملي أخشاه. لماذا؟ لأنه عمله لله فينبغي أن يكون خالصا لله دون أن يذكره للناس لأن هذا يستلزم يعني يدل على نقص الإخلاص. ولذلك تركه أبو موسى. أول كان يحدثهم لماذا؟ لأن في تشجيعا للمسلمين على مثل هذه يعني النكبات على مثل هذه الغزوات. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني الطبقة العاشرة عن مالك إمام دار الهجرة عن يزيد بن الرومان عن صالح بن خوات عمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع التي تقدم ذكرها صلاة الخوف ماذا فعل؟ أن طائفة صفت معه مع النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من الصحابة وطائفة وجاه العدو وذهبت طائفة مقابل العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قائما على ركعة واحدة فماذا فعل هؤلاء وآتموا لأنفسهم وهؤلاء أتوا بالركعة الثانية آتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا جهة العدو هؤلاء ذهبوا وصفوا جهة العدو وجاءت الطائفة الأخرى التي كانت مقابل العدو فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته صلى الله عليه وسلم ركعة الثانية ثم ثبت جالسا مثلما ثبت قائما في الأولى مع هؤلاء ثبت لماذا ليكملوا صلاتهم يعني بعده وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم ثم أخيرا بعد أن أتم هؤلاء سلم بهم وبهؤلاء إذا صلى ركعتين لهؤلاء ركعة لهؤلاء ركعة وأتم كل إنسان صلاته لنفسه فصار لكل واحد ركعتان. هذه إحدى كيفيات صلاة الخوف وهي تتنوع إلى 15 وأكثر من ذلك ولكن خلاصتها ما يتجاوز 6 أو 7 ومن جملة هذا أيضا يعني من جملة كيفية صلاة الخوف. وقال معاذ معاذ هذا، وقال معاذ معاذ بن معاذ يعني البصري، قال حدثنا هشام هشام الدستوائي عن ابي الزبير محمد بن مسلم عن جابر رضي الله عنه انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل فذكر صلاه الخوف، قال مالك وذلك احسن ما سمعت من صلاه الخوف. هذه الكيفيه التي مرت علينا يقول الامام مالك رحمه الله احسن ما سمعت، لماذا؟ في كيفيه صلاه الخوف فينبغي العمل بها. تابعه الليث عن هشام، تابعه اي معاذا الليث عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم ان القاسم بن محمد حدثه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بغزوه بني انمار مقبل ايضا صلاه الخوف يعني. وبالسند المتفق على حدثنا مسدد المسند قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان ابو سعيد الطبقه التاسعه امام الجرح والتحديث عن يحيى بن سعيد الانصاري الطبقه الخامسه عن القاسم بن محمد احد بقاع السبعه عن صالح بن خواط عن سالم بن ابي حزمه انه قال يقول الامام، هذا موقوف على سالم بن ابي حزمه، يقوم الامام مستقبل القبله وطائفه منهم معه اي مستقبل القبله وطائفه من قبل العدو وجوههم الى العدو مستقبل القبله يعني، قال فيصلي بالذين معه ركعه ثم يقومون فيركعون لانفسهم ركعه ويسجدون سجدتين في مكانهم، ثم يذهب هؤلاء إلى مقام أولئك فيجيء أولئك فيركع بهم الركعة الثانية، فلو ثنتان النبي صلى الله عليه وسلم أي للإمام الإمام ثنتان ثم يركعون ويسجدون سيدتين، هكذا هي قريب من سورة السابقة. وبسؤال متفق على حدثنا مسدد مسرد أبو حسن البصري قال حدثنا يحيى القطان عن شعبة بن الحجاج عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد عالم بقاع السبع عن صالح بن خواط عن سالم بن ابي حزمه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اول موقوفا ووصله هنا برفع النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وبالسند المتفق على حدثني محمد بن عبيد الله قال حدثني محمد بن عبيد الله هذا مدني ثقه من العشره قال حدثني ابن ابي حزم عبد العزيز بن ابي حازم قال عن يحيى يحيى بن سعيد الانصاري انه سمع القاسم بن محمد عالم بقاع السبع قال أخبرني صالح بن خواط عن سهل سهل بن أبي حزمة حدثه قوله أي جعله موقوفا عليه ولا يتنافى، لأن يعني مثل هذا يقول المرفوع روايته والموقوف فتواه يعني سألوا فأفتى بهذا. ولساني متفق على حدثنا أبو اليمان حكم نافع البهراني الحمصي قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أنه قال أخبرني سالم سالم ابن عبد الله بن عمر أن ابن عمر أباه رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلنيج البلد معروف فوازينا العدو أي قابلناهم فصاففنا لهم أي صف كل منا لأولى العدو وأن يعني صلى صلاة الخوف. الثاني متفق على حدثنا مسدد المسند قال حدثنا يزيد بن زريع أبو معاوية العيشي البصري من الثامنة قال حدثنا معمر بن راشد عن الزهري عن سالم بن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين، هذا مكمل للروايه السابقه يعني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا له ما فصله، فهذه الروايه تفصل تلك الروايه. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا فقاموا في مقام أصحابهم هؤلاء الذين صلوا فجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم جميعا مثلما سبق، ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. وهذه كيفية أخرى أيضا من كيفيات صلاة الخوف، النبي صلى الله عليه وسلم سلم لكن هؤلاء يأتموا بعد تسليم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وهؤلاء يأتموا كلهم وكل وجه صح يجوز أن يعمل به، وهذا حسب تيسره وحسب ما يراه الإمام كيف يوزعه يصلي كذا وكذا وكذا يذكر كيفيته حسب التيسر. فإذا كان العدو مقابل القبلة جهة القبلة يعني جهة القبلة والمسلمون متجهون إلى القبلة ففي هذه الحالة يصلي كلهم على صفين، صف وراء الإمام وصف وراءهم. فالذين يعني فإذا قرأ يقرأ على جميع كلهم يصلون، ثم إذا ركع يركعون كلهم، ثم يرفع سمع الله لمن حمده فيرفعون ويسجد ويسجد الصف الذي يليه ويبقى هؤلاء يحرسون. ثم إذا قام وصلى ركعة الثانية يعني يسجدون الصف الثاني، وهكذا أيضا هذا فيما إذا أمكن يعني جعلوا العدو إلى جهة القبلة فيكون صلاة واحدة. فهذا أيضا كفية من كفيات التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أنه قال حدثني سنان وأبو سلامة سنان أبي سنان وأبو سلامة بن عبد الرحمن أن جابر رضي الله عنه أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نيف، وهذا تقدم تمامه. وبسنن متصل وسيأتي أيضا في الحديث الثاني. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي أخوه عبد الحميد بن أبي أويس وهو مشهور بكنيته أبو بكر قال عن سليمان سليمان بن بلال المدني عن محمد بن أبي عاتب المدني أيضا عن ابن شهاب عن سنان بن أبي سنان الدؤال منصب إلى دؤيل اسم قبيلة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نيف، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجع من غزوه قفل معه أي جابر يعني، فأدركتهم القائلة، القائلة هي القيلولة الاستراحة لنصف النهار في أيام الحرة أعني في البلاد الصحراوية التي هي في حر يشتد في حر لا بد من القيلولة يستعان بها على راحة البدن. فلذلك وهم في السفر ومع ذلك عن القائلة عندهم عادة فيبحثون عن أشجار التي فيها ظلال ظل فيستريحون عندها ويكيلون. فالصحابة تفرقوا في الأشجار وناموا، والنبي صلى الله عليه وسلم تركوا له شجرة ظليلة فظلها كثير وحده ونام هو أيضا، فوقعت هذه الواقعة في خلال ذلك. يقول ماذا؟ فأدركتهم قائلة في وادي كثير العبار اسم شجر وله ظل، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تحت شجرة، وتفرق الناس في العضاء يستظلون بالشجر. لماذا؟ ليقيل كل واحد منهم ويأخذ الراحة قليلا، هذا هو مراده. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمورة اسمه شجر، قال فعلق بها سيفه لأنه آمن ما في عدو الآن، فعلق سيفه ونام. قال قال جابر فنمنا نومة فنمنا، هذه اللغة الصحيحة، والذي اشتهر على رأسنا نمنا هذا غلط، غلط في اللغة العربية نمنا، لأن الفعل هذا نام ينام أصله نوم ينوم تعلم يعلم نوم تحرك دار في الدم فتعمى قبلها فقلت تعليم القرص نام. فعند نسبتها فعند إسناده إلى ضمير رفع المتحرك لازم تحذفه عين الكلمة فيصير نمت، ولا يدرى هو من باب فعول أو فعل أو فعل فأرادوا أن يبينوه فكسروه. إذن ناومت فنكلت حركة الواو إلى النون وحذف التقاء الساكنين فصار نمت نمت. إذا أخبرت عن نفسك تقول نمت أتقول نمت، وإذا أمرت غيرك تقول نمت لأن مضارعه ينام نم ونم ونم هذا غلط، أتقول نم نمان نم. وخف من الله تعوض أجرا، الحريري هم الحاكم، وخف من الله تعوض أجرا، خف قتل خف، خفت هذا هو الصواب، وأما خفت فهو لحن لغة العربية ما في ما في هذا، انتبهوا لهذه لغة العربية. قال فنمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا كانوا نائمين، فما شاء الله قال تعالى فجئنا فجئناه فإذا عنده أعرابي جالس. من أين جاء؟ جاء لمكيدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا هذا الأعرابي اخترط سيفه أنزله من الشجرة واستله وأنا نائم يعني وأنا نائم، فاستيقظ فقال يا محمد يا محمد، فاستيقظت فإذا هو السيف بيده صلت مجرد. قال وهو بيدي صلتا أي مجردا من غيري، فقال لي من يمنعك مني؟ هدده من يمنعك مني؟ فقلت الله، فإن ذلك فها هو ذا جالس، فإن ذلك فزع وألقى السيف من يده، أو في رواية قال أغمده، وفي رواية ضرب جبريل يده فسقط. فقال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قال له من يمنعك مني؟ قال حلمك يا محمد ما في غيره. فقال له جلس، فجلس ونادى الصحابة فجاءوا إليه فتحجبوا من هذا، من أين هذا جاء يريد قتله؟ قال فإذا هو جالس عنده. ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من عظيم عفوه وعظيم حلمه هكذا. ويقال انه اسلم بعد ذلك، اسلم ورجع الى قومه واسلم كثيرنا بسببه. هذا اسمه غرس، غورس او غورس. وقال ابان، ابان بن يزيد العطار معلقا، قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال ما بي سلمه عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الارتفاع، فاذا اتينا على شجره ظليله تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يبحثون الشجرة التي ظلها كثير، يقولون خل هذه للنبي صلى الله عليه وسلم ينام للعب، ولا يريدون أن يناموا جنبه لأنهم يعني يرون أنه ما يستريح قلبه، فلذلك يتركونه لحاله إذا كان الموضع آمنا يتركونه لحاله ويستريح هناك، هكذا عادته. فكنا ماذا تركنا على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة، فاخترطه فقال لو تخافني؟ فقال له لا كيف أخافك؟ قال فمن يملأك مني؟ قال الله. فتحدده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ينادي الذي قبله فنادانا. وجمع ممكن هذا ما هو صعب، وذلك أن معناه بعض الطائفة الذين شاهدوا ذلك تهددوا الرجل بعد أن يعني لكنهم يعني لما رأوا تعددوا. وفي الحقيقة أنه أسقط سيفه هيبة النبي صلى الله عليه وسلم أو أسقطه جبريل من يده، لكنه والآخر الجانب الآخر الذي كان بعيد ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالوا تروا آية غريبة عجيبة. قال تعدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقيمت الصلاة، فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخر وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين. هذه كيفية أخرى من صلاتهم من صلاة الخوف، وذلك أن الإمام يصلي ركعتين بطائفة، يقسمهم قسمين، بطائفة يصلي ركعتين ويسلم ويسلمون معه، ثم يذهب هؤلاء إلى العدو مقابل العدو، ويأتي هؤلاء ويصلي من جديد ركعتين وهم يصلون ركعتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم صار أربع نافلة، يعني نافلة، وابتداء المفترض المتنفل جائز على القول الصحيح. قال فصلى بطائفة أخرى ركعتين، وقام النبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان. هذه كيفية، يعني إذا كان رأى الإمام أن هذا هو أسرح يسلكه، هذا أيضا شاهد أن صلى الله عليه وسلم بهذا توسعة على الأمة. وقال مسدد وسرنا بعوانة وضعه ابن عبد الله ليشكري عن أبي بشر جعفر بن إياس، جعفر بن أبي وحشية واسمه جعفر بن إياس، اسم الرجل الذي هدد النبي صلى الله عليه وسلم غورس بضم الغين وقيل بفتحها غورس ابن الحارث، وقاتل فيها ما تقصده الذي خرج من أجله محارب خصفة التي تترجم عليها سابقا وهي اسم قبيلة حارب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال رحمه الله، وقال أبو الزبير محمد المسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل وصلى الخوف أي صلاة الخوف. وقال أبو هريرة رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة نين صلاة الخوف، وإنما جاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيام خيبر، يعني أن مشروعية صلاة الخوف كان متأخرا لأن أبا هريرة قال صليت معه، فدل على أنه متأخر لأن أبا هريرة ما قدم إلا لغزوة خيبر. قال رحمه الله تعالى باب غزوة بني المصطلق، هذه اسم قبيلة من خزاعة وأصلون من خزاعة، وهي غزوة المريسيع وتسمى أيضا غزوة المريسيع. وقال ابن إسحاق ذلك سنة ست وقال موسى بن عقبان سنة أربع ويقال إنه سنة خمسة وهذا هو أولى. قال النعمان بن راشد عن الزهري كان حديث الإفك أي الإفك الذي يعني حول جهة عائشة رضي الله عنها في غزوة المريسيع يعني في غزوة بني مستلق. وفي السنة المتفق على حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر هذا إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المدني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن وأبو عبد الرحمن اسمه فروخ ربيعة بن فروخ هذا هو المشهور بربيعة الرأي مدني بن شقة عن محمد بن يحيى بن حباء عن ابن محيريس عبد الله بن محيريس وأنه قال دخلت المسجد أي مسجد النبوي فرأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فجلست إليه فسألته عن العزل أي عن حكم العزل. والعزل عبارة عن أن جامع الرجل زوجته وإذا أراد أو إذا قارب أن ينزل منيه أخرج من فرجها وأنزله خارج وهذا يعملونه تقليل يعني لئلا تحمل وكذا. فما حكم هذا يعني يسأل الصحابي رضي الله عنه هل هذا حرام أم حلال؟ فقال له ماذا؟ قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني مصطلقة هذا هو محل الشاهد الباب ماذا فأصبنا سبيا من سبي العرب يعني نساء سبينا سبايا إماء يعني فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة أي غيبوبة من النساء من أزواجهم لأنهم في السفر فأرادوا أن يجامعوا هؤلاء السراري الإماء ولكن خشوا أن تحمل وأحببنا العزلة بماذا؟ لأنه نريدنا أن يعني يستفيدوا منها لأنها إذا جامعوها وحملت يعتقها ولدها تكون أم ولدي ولا يمكن بيعها فلذلك تحرجوا هم يريدون أن يبيعوها ويستفيدوا منها ثمن والآن في الوقت الحاضر احتاجوا إلى النساء فقالوا إذن نجامع ونعزل لكن قالوا كيف والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا دون أن نستأذنه ونعلم حكم الله فيه كيف نفعل هذا؟ قال فأردنا أن نعزله أردنا أن نجامع السبايا ونعزله وقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله أنا لا يصلح نسأله فإن أباها فذاك وإلا فلا. فسألناه عن ذلك فقلنا يا رسول الله القضية كيت وكيت وكيت فهل يجوز العزل أم لا؟ فقال ما عليكم ألا تفعلوا هذا معناه الأولى ألا تفعلوا استفادوا من ذلك لكنه في نفس الوقت ما حرم عليه ما عليكم ألا تفعلوا لماذا؟ ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة وإن احتلت بها بألف حيلة ما ينفع. ولذلك في حديث آخر قال رجل جاء إلى رسول الله قال رسول الله إن عندي جارية أما وأطوف بها يعني أجامعها وأعزل عنها فكيف؟ قال اعزل فإنه سيأتي ما قدر له. فقال فبعد فترة جاء وقال يا رسول الله حملت الجارية ولا زلت أعزل وحملت الجارية هذا الذي قلت لك ما قدر لها سيأتيها هذا يمكن إنه ظن أنه أخرج بره فإذا هو جوع فهذا معنى ذلك أن الحيلة ما تنفع إلا إذا قدر الله سبحانه وتعالى. فالحاصل استفدنا من هذا ماذا؟ أن العزل للحاجة جائز والأولى أن لا يفعله. وكذلك أيضا بناء على ذلك استعمال الأدوية التي تمنع الحملة تنقسم إلى أقسام منه ما يعني شرعا محظور وهو أن لا يعني بالي به ولا يريد النسر إلى آخره مثل هذه الأشياء تنافي الإيمان أو قوة الإيمان هذا ما يصح إنما هو مثلا يكون هناك مرض للمرأة ويأمرها الطبيب مثلا أن لا تحمله وما إلى ذلك ففي مثل هذه الحالة يستعمل مثل هذه الحيلة ويتوكل على الله. وكذلك أيضا مثلا إذا كان هناك فقيرة يعني فقير وفقيرة وعندهم ما يستطيعون أن يربوا الأولاد يعني تلو هذا ففي مثل هذه الحالة مثلا لو جعلوا وقتا معينا لذلك هذا أيضا مثل هذا يسمح. المهم للحاجة يجوز للحاجة وبدون الحاجة هذا خلاف يعني ينافي قوة الإيمان أو الإيمان، يعني لأن هذا يدل على ماذا؟ على أن الله سبحانه وتعالى جعل رزقه بيده، وهذا غلط. كل أحد له رزقه، كل أحد ولد له رزقه، في بطن أمه اكتبوا ما رزقه وما أجله وسعيد أم سعيد وشكور أو سعيد، هذه كلها أربع أمور لا بد تكون. فإذا ولد سيأتي رزقه من حيث لا تشعر عنه، لكن ربما شؤم ضيق النفس وعدم التوكل على الله يبتليه الله سبحانه وتعالى بذلك. وإلا فإذا علم أن الله هو الرزاق بالقوة المتين لك ولزوجتك ولأولادك فسيأتيك خير كثير وتنال بركة ذلك. وإنما يؤتى كثير من الناس من قبل سوء اعتقاده، وهو أنه لا يتوكل على الله ولا يعلم ويظن أنه، وهذا هو الذي أدى فعل الجاهلية. لماذا كانت العرب تقتل أولادها؟ ولا تقتلوا أولادكم، لماذا؟ نهى الله سبحانه وتعالى. السبب هذا أن لا يأكل معه، لأنه كان يضايق في رزقه فيقتلونه، والبنات كذلك أدوا. والله سبحانه وتعالى جاء بهذه الشريعة المباركة فشرع عدم قتل الأولاد وعدم التبرم من النساء من البنات، وإنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا أنت أحسنت يعني إيمانك وأخلصت لله وتوكلت على ربك فسترى بركة ذلك في طول حياتك. فالشأن كل الشأن، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الصدق مع الله سبحانه وتعالى هو مطلوب من كل مسلم، سواء كان عنده أولاد أو لم يكن أولاد، وهذه كلها يعني أساسها هذا. وإلا فإذا كان هناك حاجة ضرورية معينة يعني ماسة، فالحيلة بمثل هذا يعني يباح كما بحث هذا علماء العصر. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال وبسنده متفق على حدثنا محمود، بن غيلان أبو أحمد المروزي قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر بن راشد عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة نيد، فلما أدركت القائلة القيلولة وهو في واد كثير العظى فنزلت تحت شجرة واستظل بها وعلق سيفا، فتفرق الناس في الشجر يستظلون أي ليقلوا، وبينا نحن كذلك إذ دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئنا فإذا أعرابي قاعد بين يديه، فقال إن هذا أتاني وأنا نائم، فاخترط سيفي استله، فاستيقظت وهو قائم على رأسي مخترط سيفي يضربه سلتا، قال من يمنعك مني؟ قال قلت الله، فشامه أي أغمده من شدة غزائه أدخله بغمده معنا، فشامه ثم قعد فهو ذا. قال ولم يعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على كثرة حلم النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته للناس إن أساءوا إليه. قال رحمه الله تعالى باب غزوة أنمار. قال رحمه الله تعالى السند المتصل حدثنا آدم ابن أبي إياس الأصقلاني قال حدثنا ابن أبي ذيب محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذيب هذا مدني من شقة من السابعة قال حدثنا عثمان بن عبد الله بن سراقة عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار ثم قبيلة يصلي على راحلته متوجها قبل المشرق متطوعا أي مخالفا للقبلة، فهذا في دليل على مشروعية صلاة التطوع وهو راكب. ثانيا يعني غير متجه للقبلة، فهذا هو مشروعية صلاة التطوع، وهذا في السفر ما بخلاف. وفي الحضر يختلفون، وبعض العلماء يرى ذلك، ولكن المشهور في السفر هذا هو المشهور. قال رحمه الله تعالى باب حديث الإفك، حديث الإفك الذي سيد وقع في غزوة المريسيع، حديث الإفك والآفك بمنزلة النجس والنجس، إفك نجس نجس، ويقال إفكهم أفكهم أفكهم وأفكهم في علم ماضي. إفكهم أفكهم كلاهما مصدر أو اسم مصدر، وأفكهم بمعنى صرف، فمن قال أفكهم يقول صرفهم فعل ماضي هذا عن الإيمان وكذبهم، كما قال يؤفك عنه من أفك أي يصرف عنه من صرف. وبالسند متفق على حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي المدني قال حدثنا إبراهيم بن سعد المدني الزهري نزيل بغداد عن صالح صالح بن كيسان المدني الغفاري عن ابن شهاب محمد بن مسلم أنه قال حدثني عروة بن الزبير وسيد بن مسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أربعة. هؤلاء الأربعة حدثوني عن من؟ عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك أهل الكذبة كذبوا عليها ما قالوا. وكلهم حدثني وكل هؤلاء الأربعة يقول الزهري حدثني طائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض بعضهم يكون أو أجمع وأثبت له اختصاصا. وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة رضي الله عنها وبعض حديثه مصدق بعضها وإن كان بعضهم أوعى له من بعض. هذا في دليل على يعني البخاري يعني يرينا أن رواية عن الثقات كلهم ثقات ولكن بعضهم بعضه وبعضهم بعضه ولم يبين ذلك جائز هذا لأن كلهم ثقات وحيثما دار يدور على ثقات ويقول يصدق حديث العظيم بعضا فلذلك مثل هذا لا يقال له إنه في جهالة لا ليس في جهالة لماذا لأنه يحال الأربعة كلهم. قالوا ماذا؟ قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه وهذا من عدله صلى الله عليه وسلم من شدة يعني حسن معاشرته. وإلا فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب له عليه القسم بين الزوجات ما هو واجب. اختلف العلماء في هذا منهم من يرى ذلك ولكن لا يجب وعليه بيض تدل الآيات وحديث عائشة رضي الله عنها. وذلك الذين يعني رأوا وجوب القسم عليه استدلوا بآية يعني ولا يحل لك نساء من بعد ولا أن تزوج إلى آخره. لكن نقول هذه آية سورة الأحزاب مؤخرة تلاوة ومقدمة حكما وذلك ترجي من تشاء قبلها ترجي من تشاء منهن وترجي من تشاء ومن ابتغيت من عزلت فلا جناح عليك. هذه الآية ناسخة لآية ماذا لا يحل لك النساء من بعد. وهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم في وقد سبق لنا حكاية هذه وهي أن أزواجه لما يعني الغيرة تسعة ويعني الغيرة حصل بينهم بحيث أنه تضايق من ذلك فقال أن لا يدخل عليهن شهرا حلف أن لا يدخل عليهن شهرا. فلما جاء الشهر نزل عليه قوله تعالى أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الله ورسوله تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين إلى آخره آية التخير. فنزل وبدأ بعائشة فخيرها فاختارته وكلهن اخترنه كما اختارت عائشة رضي الله عنها. فهي لا يعني رضي الله عنهن بهذا لأنهن اخترن الرسول عليه الصلاة والسلام مع ذيك المعيشة يعني هذا هو السبب الذي أدى إلى ذلك. ومع ذلك اخترن الدار الآخرة. فالله سبحانه وتعالى استحسن على رضي عن علينا هذا فقال لا يحل لك نساء بعد ولا أن تزوج إلا ولا أن تبدل بهن من أزواج إلى آخره. هذه مكافأة أو مجازة بهذه اختيار هذا الاختيار ففترة هكذا. ثم نزل قوله تعالى والله سبحانه وتعالى الرسول يعني أعلى وأغلى عند الله من أزواجه فجاءت آيته ترجي من تشاء منهن إليك وإلى آخره فرفع هذا القيد لا يحل لك النساء من بعد نسخ بهذا. فبعد ذلك كان يعني مختار إن شاء تزوج وإن شاء طلق أبعد هذه وأقرب هذه إلى آخره قرب هذه إلى آخره. لكنه لم يفعل لكنه من يعني بشدة يعني بشدة حسن معاشرته لم يفعل ذلك. فأي شيء أراده مع أن الله خيره بذلك لا بد أن يقرع بينهن. وإذا أراد أن يذهب إلى فلانة في يوم فلانة استأذنها مع أن الله قال له افعل ما تشاء. وهذا كله يعني يحسك لكل رسول إنك لعلى خلق عظيم. فهذا هو من كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فالعظيم في هذه الغزوة أقرع بينهن كان في غزواته هكذا يقرع بين النساء ومن خرج قرعتها سافر بها. ففي هذه الغزوة خرج قرعة عائشة رضي الله عنها. تقول هنا أقرابنا فأيته أنه خرج سموها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة رضي الله عنها فأقرأ بيننا في غزوة غزاها غزوة مرجع بني مصطلق فخرج فيها سهم فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب أي بعد آية الحجاب فكنت أحمل في أوداجي وأنزل يعني معناه أنها كانت خفيفة. فكان الصحابة رضي الله عنهم تدخل في الهودج والهودج هو بيت يصنع على الرحل فركبوا فيه النساء لألا يعني يشاهدها وهذا احترام لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يرفعون الهودج ويضعونه فوق الرحل فوق المركوب وهكذا كان لأنها خفيفة. قالت حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تلك وقفل أي رجع وجنونا من المدينة قافلين أي راجعين آذن ليلة من رحيل أي بنا إلى المدينة. قال فقمت حين آذن بالرحيل لتقضي حاجتها فسرت فمشيت حتى جاوزت الجيش لقضاء الحاجة. فلما قضيت حاجة شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري صدرها كان عندها عقد هنا جواهر. قالت فإذا عقد لي من جزاء الوفاء قد انقطع نوع من الجواهر تلبسه النساء حلي. فرجعت فالتمس عقدي فعبسني ابتغاؤه ورجعت إلى محل قضاء حاجتها تطلب ذلك فعبسني ابتغاؤه. قالت وأقبل الرهط الذين كانوا رحلوني الذين كانوا يحملون على رحلها فاحتملوا هودجي فرحلوه رفعوه ورحلوه على الرحل وظنوا أنها دين. ثم ذكر السبب ذلك قالت فرحلوا على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه. وإيه السبب؟ وكان النساء إذات خفافا لم يهبلن أي لم يفقلن ولم يخشون اللحم إنما يأكلن سبب ذلك قلة الأكل إنما يأكلن العلقة من الطعام أي قليل فلذلك النساء ما يعني ما تكون ثقيلة. فجاءوا فرفعوا الهودجة وقالوا هي فيه ورفعوا وحملوا على الرحل على الراحلة وساقوه وهم يظنون أنها فيه. قالت فلم يستنكر القوم خفة الهودجي حين رفعوا وحملوا أني فيه يعني ما استنكروا وكنت وإلا لو كانت ثقيلة لو رفعوا الهودجي وكان خفيف يقولون لا المرأة ما في عائشة لكنه كانت خفيفة وحملوا وكنت جارية حديثة تزيد على ذلك أن عمري صغير عمري ما يعني يؤدي إلى الشغل. فبعثوا الجمل فساروا ووجدت ابني بعدما استمر الجيش بعدما ذهب فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب أي ولا أحد لا من ينادي ولو نادى منادي لم أنجب ماشي كلهم راحوا ولم يبقى أحد. فتيممت منزلي وهذا من حصافة عقلها فتيممت منزلي أي قصرت منزلي الذي كنت منزلي الذي كنت به. وهذا لو كانت أخرى امرأة في هلع المرأة وجزعها وبكت ومشت وضاعت لكن هذه قالت الأدب أن أرجع إلى مكاني وأثبت هناك لأنهم سيفتنوني وسيرجعون لطلبي ويجدوني في المحل ولو سلبت الطريق اتجاههم وبكيت وضعت. قالت ايه فتقول كنت وظننت أنهم سيفتنوني فيرجعون إلي هذا محقق. فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني وهذا ابن يدل على حسن توكلها على الله وإلا فمن كان جزيعا وخائفا ما في نوم لكن عيش نامت. فنمت أمدها الله بالنوم لألا تخاف شيئا. وكان صفوان المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش هذا الصحابي وظيفته أنه يتأخر عن الجيش ويلم الأشياء الساقطة ومن كان مريضا ومن كان تعيد وإلى آخره هكذا عادته. فوجد هذه المرأة هناك نائمة قال من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم يعني كان متغطية نائمة. قال فعرفني حين رآني لماذا وكان رآني قبل الحجاب كان يعرفني سابقا فعرفني الآن يعني. فاستيقظت باسترجاعي ما تكلم حين عرفني إنا لله وإنا إليه راجعون فاستيقظت بهذا. قال فخمرت وجهي قالت يعني فخمرت وجهي بجلباب يعني لئلا تختلطه او لئلا يراه لا تتكشف معه. والله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعنا منه كلمة غير استرجاعه. وهوى حتى اناخ راحلته اناخها لتركب يعني. قال فوطئ على يدها على يد الناقة فقمت اليها فركبتها ما تكلمنا. فانطلق يقود بالراحلة حتى اتينا الجيش موغرين اي نازلين وقت الظهيرة وقت شدة الحر يعني في نهر الظهيرة وهم نزول. قالت فهلك من هلك. وإن ذلك قالوها هذه تأخرت مع الرجل لشيء ما. فهلك من هلك تكلم بذلك. قالت وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول رأس منافقه كان هو مدير الإدارة. قال عروة أخبرت أنه كان يشاع عنده هذا الخبر ويتحدث به عنده فيقره اسمته ويستمعه ويستوشيه يقول ايش عندك ماذا وراءك يعني يبحث عنه لانه يعني كان منافق هذا. قال وقال عروة ايضا لم يسمى من اهل الافك ايضا الا حسان بن ثابت الشاعر المعروف ومسلم بن اسادة وحمرة بنت جحش هذه اخت زينب بنت جحش من المؤمنين في ناس اخرين لا علم لي بهم غير انهم عصبة كما قال الله تعالى ماذا عصبة منكم هذا جمع مجموعة. وإن كبر ذلك يقال عبد الله بن أبي بن سلول هذا رئيس المنافقين. قال عروة كانت عائشة تكره أن يسب عند حسان. حسان بن ثابت الشاعر كان من تكلم في عائشة لكنها نسيت هذا إلى جانب إحسانه في خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام بلسانه بشعره فقالت ما كانت تحبه وتقول إنه الذي قال فإن أبي ووالداه وعرضي لعرض محمد منكم لقاء حينما يرمي ويصب قريشا يقول هكذا فإن أبي ووالداه وعرضي لعرض محمد منكم لقاء حفاظ سترة. قالت عائشة رضي الله عنها فقدمنا المدينة أي في تلك الغزوة فاشتقيت حين قدمت شهرا أصابني مرض والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك يتحدثون بهذا لا أشعر بشيء من ذلك وهي ما سمعت وهو يريبني في وجعي أي يشككني في وجعي شيء وحيد وهو أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. يعني معنى ذلك أنها إذا أصابها مرض كان يتحزن لها وكان يتردد إليها وكان يتوجع لها وفي هذه المرة مات مرة يعني وهذا يشككني ما الذي سمعه مني وما الذي رآه علي يعني شكت في ذلك وما سمعت الخبر. قالت إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف أتيكم كان قالت في عائشة ما في كيف أتيكم يعني باسم الإشارة فهذا يشكك لماذا يقول كيف أتيكم هذه ليست عادته. قالت ثم ينصرف فذلك يريبني ولا أشعر بالشر كما قالوا على الرفق حتى خرجت حين نطهت يعني برئت من مرضها فخرجت لقضاء الحاجة مع أم مصطفى فخرجت مع أم مصطفى من أسادة الذي تكلم فيها قبل المناصع مناصع موضع المدينة وكان متبرز النساء هناك لأنه خالي وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل وكنا عادتنا عادة ذلك الوقت المرأة ما تخرج لقضاء الحاجة إلا ليل ثم الليلة التي تليها وفي النهر ما تخرج النساء وذلك قبل أن نتخذ الكنوف قريبا من بيوتنا. وبعد ذلك تصور الحال ويعني وجعلوا هناك يعني كنوف. قالت وأمرنا أمر العرب الأول في البرية قبل الغائط الغائط الحال المنخفض يسمونه غائط. قال وكنا نتعذى بالكنوف أن نتخذها عند بيوتنا لأن هذا من فعل العجم. قال ما نتخذها عندنا. قالت فانطلقت أنا ولا وأم مصطفى وهي ابنة أبي رهن بن المطلب بن عبد مناف وأمها بنت صفر بن عامر خالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وابنها مصطفى بن أسامة بن عباد بن المطلب هذا الذي تكلم فيها. فأقبلت أنا وأم مصطفى قبل بيتي حين فرغنا من شأننا من قضاء حاجتنا فعثرت أم مصطفى في مرتها أي في كسائها سقطت طاحت يعني. فقالت كارثة مصطفى عادة إن الإنسان إذا طاح رجالا أو نساء هكذا ما حضره يتكلم به وكان في قلبها متأثرة. ولد هذا نصح تكلم في عائشة، عائشة ما سمعت، لكن هي متأثرة، كيف يتكلم هذا وترد لهذا الكلام في قلبها؟ فلما طهر قالت كيف نصح، هو ولدها هو. فإن ذلك قالت عائشة رضي الله عنها لماذا تقولين؟ فعثر فقالت كيف نصح. فقلت لها بيس ما قلت، أتصبين رجلا شهيد بدرا؟ هذا ولدك وزيد على ذلك من أهل بدر، كيف تصبينه؟ فقالت أي هنت أي هذه اسم إشارة، ولم تسمعي ما قال، ولم تسمعي ما قال هذا مثله. قالت وقلت ما قال، فأخبرتني بقول أهل الإفك من أولنا أخيرا. فعند ذلك قالت فازددت مرضا على مرضي، كنت نكهت شيء قليلا قد عاد المرض علي أضعف ما كان على مرضي. فلما رجعت إلى بيت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف تيكم؟ فقلت له أتأذن لي أن آتي أبوي؟ هذا من أدبها تستأذن زوجها. قالت وأريد أن أستيقن الخبر من قبلهما أبوي. قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي، أي فذهبت إلى أبوي، فقلت لأمي يا أمتاه ماذا يتحدث الناس؟ قالت يا بني تريد أن تهون عليها؟ أمها سمعته وأبو بكر سمعه، والناس سمعه إلا عائشة فقط. قالت يا بني هوني عليك، هوني عليك الأمر. لماذا؟ لأن هذه أمر جارية بين النساء، النبي صلى الله عليه وسلم تسع نساء، فهؤلاء النساء عندهن غيرها، وكل واحدة تبحث عن معيب ضرتها وتتحدث وتعمل وتعمل وتعمل، لا تبالي بهذا لأن هذه عادة جرت بين النساء. قالت فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة، يعني جميلة، عند رجل يحبها مثل عائشة رضي الله عنها، لها ضرائر ولها ضرائر عندها إلا أكثرنا عليها. لكن هذا الذي قالته ومن الغريب ما وقع، ولكن هذا قالته تسلية لعائشة وتخفيفا عنها، وإن هذا الأمر أمر عادي عادة، يعني جرت العادة ولا تبالي، وإلا فما تكلم منهن أحد بذلك، التسعة كلهن. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت من تقاربها بالجمال والوسامة ما زينب بنت جحش، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل رأيت شيئا يريبك من عائشة؟ قالت والله يا رسول الله أحمي سمعي وبصري عائشة بريئة من هذا كله. ولكن أختها حاملة بنت جحش حاربت لأختها فدخلت في هذا وحجت كما حج الآخر. والحاصل إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم طهرهن الله سبحانه من هذا، لكن أم عائشة رضي الله عنها ربما ظنت ذلك، ظنت إن هذا إشارة من الضرائر، خلي يعني هوني عليك. قالت إلا أخبرنا عنها. قالت فقلت سبحان الله هذا الأمر محقق له إلى هذا الحد، أولقد تحدث الناس بهذا؟ قالت عائشة فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقوني دمع ولا أستهين بنوم، ثم أصبحت أبكي. قالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد أن استلبث الوحي، تأخر، ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن أخر الوحي يعني شهرا، أي الوحي المتعلق بعائشة ليس الوحي الآخر، وهذا ينزل، لكن ما يتعلق بعائشة ماشي، لا مناما ولا يقظة ماشي، هذا ابتلاء من الله، ابتلاء من الله ليتبين المحق من المبطل والمنافق من غير منافق، بهذا الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بذلك. قالت حين استلبث الوحي يسألهما ويستشيرهما في رافع أهله، لأن أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرب إلى أهل بيته، وعلي من هو زوج فاطمة رضي الله عنه وأمه، وهؤلاء سيكونون أقرب من غيرهن بشأن عائشة، يعني يريد في فراق أهله يريد أن يصادق عائشة. فماذا يقول أسامة؟ كيف ما رأيت؟ كيف وصل إليك الخبر؟ إلى آخره. قالت فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله، أنا أعلم أن عائشة بريئة، وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود يعني. فقال أسامة أهلك، إلزم أهلك يا رسول الله، ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي فقال يا رسول الله لن يضيق الله عليك والنساء سواها كثير. هذا الذي أثر في عائشة رضي الله عنها، وفي الحقيقة ما قال علي هذا الكلام إلا تهدئة وتخفيفا على النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأه مزعجا أراد أن يخفف عنه. يا رسول الله إن كان الأمر وصل إلى هذا الحد لم يضيق الله عليه. فقالت عائشة لم يضيق الله عليه معناه طلقها. كيف يقول هذا والنساء شبهة كثير؟ هذا الذي أثر عليها. والحاصل في الحقيقة من يعتبر رأي علي رضي الله عنه رأى أنه يصف زعيجا فأراد أن يهون عليه الأمر يقول الأمر سهل. ولكن يقول كيف يقول ما لماذا لا يقول مثل ما يقول أسامة أهلك لا نعلم إلا خيرا. قال وسل الجارية الصفة وأقرب مني جارية وبريرة بنت صفوان ليل نهار 24 ساعة معها إلا يتعلم أكثر مني سألها. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال يا بريرة يا بريرة هل رأيت من شيء يربك قبل هذا؟ هل لمست أن عائشة تتعرض للشيء هذا عندك؟ قالت له بريرة والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط أغمسه أي أعيبه غير أنها إن كان هناك عيب وهذا كما يقال ولا عيب فيهم غير أن صفوفهم بهن فلول من كلام الكتائب. هؤلاء الشجعات ما العيب فيهم إلا أن صفوفهم مكسرة وهذا عيب أليس كذلك؟ لكن قال لماذا تكسر السيف؟ من قراء الكتائب أي من قراء الشجعات. إذن هذا يعني تأكيد المدح بما يشبه الذم. وهذه تقول إن كان هناك شيء وعب على عائشة من أخلاقها شيء واحد حديثة السين تنام ما يعني تبدأ تعجين عجين بيدها وبينما هي تعجين تنام وتأتي الدجاج الشات من هناك وتكون من الطرف وهي لا تشعر هذا هو عيبها. وهل هذا له مساس بقضية بقصيد بحث بعيد يعني عائشة من كل جهة بريئة من ذلك إن كان هناك شيء نعيب هذا وهذا ليس له صلة بالموضوع فهي بريئة نهائيا هذا مرادها. قالت إنها قالت غير أنها حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن الشاة التي تسكن البيت فتأكله وهي لا تشعر يعني هذا هو عيبها وهذا بعيد من القضية. قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك تأكد أن عائشة يعني بريئة من يومه. قال يا فاستأذن من عبد الله بن أبي قال من يعذرني وهو على المنبر فقال يا معشر المسلمين من يعذرني أيمن كمعذر من رجل قد بلغني أن أذاه في أهل بيته والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. أنا تعكفت من جميع الجهات عائشة بريئة ما فيها شيء. قالت ولقد ذكروا رجلا وهو صفان المعطل الذي يعني اتهمه بذلك ما علمت عليه إلا خيرا رجل خير وما كان يدخل ما يدخل على أهلي إلا معي. وهذا تأكيد لذلك. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا دخل البيت يريد أن يستأذن ويدخل معه وإذا ما في النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل بيته يقول النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له بأنه ما دخل بيتي إلا ورائي. إذن هو ما له صلة بعائشة وما خرجت السفر إلا وسافر معي ما يبقى هناك عائشة موجودة في المدينة ما يبقى. إذن هو بريء من كل جهة. قال وإلا وما يدخل معي على أهلي يعني على أهلي إلا معي. قالت فقام سعد بن معاذ عند ذلك تخفيفا عنه قال أخو بني عبد الأشهل فقال أنا يا رسول الله أعذرك أبشر فإن كان من الأوسي من قبيلتي هو ضربت عنقه وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك أنا قتلنا هنا. قال فقام رجل من الخزرج سعد ابن عبادة وكانت أم حسان بنت عمي حسان الذي تكلم في عائشة كانت بنت عمي من فقيده من قبيل وهو سعد بن عبادة وهو سيد خزرج هذاك سعد بن معاذ سيد الأوس وهذا سيد خزرج. ومن الغريب المحاورة التي جرت بينهما إنما هي الأنفة والعصبية كما قالت عائشة رضي الله عنها حملهم على ذلك. وإلا فالحقيقة ما قال نقتله أمرتنا فنفذنا أمرك ففعلنا ما أمرتنا به ولكنه قال أراد أن يقتلنا أقتل قومي والله لا تقدروا أن تقتلوا. غضب عند ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أمامه قال ففعلنا أمر فأمر وسيخذ. قال وكان قبل ذلك رجل صالح. هذا شهادة من عائشة رضي الله عنها أن سعد بن عبادة هذه فلتة حصلت له من الحمية العصبية وإلا فهو رجل صالح شهدت له بذلك. ولكن احتملته الحمية فقال لسعد بن معاذ: كذبت، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله، أنا أحميه. هكذا قال: ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل. وهذا الغضب يستر مخفي الأمر. وإلا فقال قبله: إن كان من الأوس قتلت ضربت عنقه، أليس كذلك؟ هذا قاله سعد بن معاذ. ويقول: ولو كان من قبيلتك ما تقتله. هذا إذن شدة غضبي حمله على الخطأ، إلا فهو تكلم بحقيقة هذا. ولو كان من ربك ما أحببت أن يقتل. فقام أسيد بن حضير، كان قريبين، وهو ابن عم سعد بن معاذ، قال فقال لسعد بن عبادة: قال لو كذبت لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. هكذا هو رجل صالح على كل حال. قالت: فثار الحيان الأوس والخزرج، فعند ذلك أرادوا أن يتقاتلوا في المسجد حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر. قالت: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قالت التأوى المساجطة: فبكيت يوم ذلك كله، لا يرقى لي دمع ولا أبتهل بنوم. قالت: وأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما، لا يرقى لي دمع ولا أبتهل بنوم، حتى إني لا أظن أن البكاء فالق تبلي من شدتي. فبين أبواي جالسان عندي وأنا أبكي، فاستأذنت علي امرأة من الأنصار، سمعت أن عائشة تبكي ليلتين وإلى آخره، فجاءت مساعدة. هذا مساعدة النساء. قال: جاء صفاء بنت لها، فجلست تبكي معي. لو كان رجلا لقال: هات السيف، من الذي تكلم بشأنها؟ أن أقتله. لكن هذه جلست تبكي معها. قال ذلك الأعرابي: يعني والله ما يبني أحمد ولد، نصرها بكاء والله سرقة، إلى آخر ما قاله. فقالت تبكي فجأة. لكن هذا يعتبر لأنه من عادة النساء، فإذا كان من عادة النساء معناه أنها أحسنت إلى عائشة حيث يحسن النساء به، بس وما تستطيع أن تضرب أحدا، ولذلك قالت بكت معها. قالت بكت معي. قالت: فبينا نحن على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، ما جلس عندي، ولقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. هذا خاص شهر الوحي انقطع، أي في شأن عائشة بس وليس غيره. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال: أما بعد يا عائشة، يريد أن يبين لها الأمر، إنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى، وإن كنت علممت بالذنب، يعني الناس خطأ، إن كنت وقعت فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. هكذا قال، وعند ذلك اشتد غضبها. يعني قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قرص دمعي ليلتين ويوما. قالت: هناك ليلتين ويوما بكت. فلما قال هذا الكلام تحول الحزن إلى الغضب فانقطع الدمع، لذلك سار غضبها. فقالت: ماذا؟ قالت: فحتى ما أحس منه قطرة. فقلت لأبي: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجب فيما تسأله فيما قال. فقال أبي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا يعني لا علم بهذا. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت أمي: والله ما أدري ما أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت عند ذلك توليت أنا الجواب، فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا، ما أحفظ سورة يوسف. في سورة يوسف يعقوب عليه السلام كان اسمه كذا، فطلبت اسمه ووجدته، لأني ما أحفظ القرآن في ذلك الوقت كثيرا، فلذلك قال: لا أقرأ القرآن كثيرا. والله إني والله لقد سمعتم هذا الحديث، حديث الإفك، حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به. يعني الإشاعة تؤثر في الناس، وهي تعلم ذلك، أن هذه الإشاعة جمع شمال إلى آخره دخل في قلوبكم، ولو قلت أني بريئة ما تصدقون، ولو قلت فعلت لصدقتم، وأنا بريئة. قالت: وأنا يعني حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقون، لأنه استقر في أنفسكم خلافه. ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني مع كوني بريئة منه. فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف. يعقوب غاب عنه لكن يوسف وجدت. إلا أبا يوسف ماذا حين قال؟ فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. بس هذا كلام نهايته. فإن ذلك قال ثم تحولت إلى الجدار يعني فاضطجعت على فراشي والله يعلم أني حينئذ بريئة يعني أني بريئة وأن الله مبرئ ببراءتي سأبرئه ولكن والله ما كنت أظن أن الله تعالى منزل بشأن وحي يتلى ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله هي بأمر يعني معناه هذا من تواضعها وإلا فهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبته وبنت حبيبه وأحب الناس إليه فكونها رفيعة المستوى درجتها عند الله معروف ولكن لشأن أحقر وهذا واجب كل مسلم أن يحتجر نفسه ولا يرى لنفسه مقاما. يقول أن نزل الله قرآن مثلا ما تصور يعني حكير في نفسه وإنما منع يأتي جبريل فيقول إن عائشة بريئة قال الله لك كذا هذا الذي. وأما أن ننزل 10 آيات يتلى من ذلك الوقت إلى قيام الساعة فما كنت أتخيل ذلك ولا شأني من أن يتكلم الله ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. فوالله ما رام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ما تحول منه ولا خرج أحد من أهل البيت في نفس الوقت حتى أنزل عليه فأخذه ما كان يأخذ من البرحاء من العرق حتى إنه ليتحدر منه العرق أي ليتصبب منه العرق مثل الجمان مثل يعني جواهر وهو في يوم شات في يوم بارد يعني من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بعد أن أدى جبريل الآيات 10 سري أي أنزل عنه وكشف وهو يضحك فبدأ يضحك يعني فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال يا عائشة أما الله فقد برأك. فقالت لأمي قومي إليه يعني أحمديه يعني قومي إليه فقلت لا والله لا أقوم إليه فإني لا أحمد إلا الله عز وجل وأما أنتم يعني كنتم تتكلمون وإلى آخره فلذلك ما أحمد أحدا إلا الله. قالت وأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم 10 آيات. ثم أنزل الله تعالى هذا في براءته. قال أبو بكر الصديق عند ذلك غضب أبو بكر على مصطح الأثاثة كان ينفق عليه وكان ينفق على مصطح الأثاثة هذا ولد يعني المرأة التي تكلمت فيه لقرابته منه وفقره. والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال بدل أن ندافع عنها تكلم مع منافق إذا لا أنفق عليه. فأنزل الله تعالى إن ذلك ماذا ولا يأتى لأولو الفضل منكم إلى قول غفور رحيم. فإن ذلك قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة الذي كان ينفق عليه وكان والله وقال والله لا أنزعها منه أبدا إلى أن أموت. قالت عائشة رضي الله عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمر يعني لأنها قريبة الغيرة أشد من المتشاكلة يعني إذا كانت المرأة مثلا يعني جميلة والأخرى جميلة مثلها يكثر التنافس والتغاير بين هاتين. فوجد قريبا من عائشة بالجمال والكمال زينب بنت جحش فاستدعاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها ماذا قالت سأل زينب بنت جحش رسول الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري. فقال لزينب ماذا علمت أو رأيت من حال عائشة؟ فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. الله أكبر ورع أسمح الله بالورع. وطفقت أختها عمنة بنت جحش تحارب لها لأجل زوجتها لأختها تحارب لها فتكلم فهالكت من هالك ولكنها هدت وتعبت وكفر عنها ذنبها. قال ابن شهاب فهذا الذي بلغني من حديث هؤلاء الرهط. ثم قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها والله إن الرجل الذي كان له ما قيل وهو بسؤال من أساسة ليقول سبحان الله لما سمع ذلك فوالله هو الذي نفسي بيده ما كشفت من كنف أنثى قط، يعني ما أتعرض للنساء. قالت ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله وشهد عمله أنه سجد في سبيل الله لأنه صادق في تعامله مع الله سبحانه وتعالى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا من جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا، ومتنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا، جعل فعلنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا.